يقول السيد الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ورحمه ونفعنا به وبكم آمين. وإلى وجوب المعرفة وعدم الاكتفاء بالتقليد ذهب جمهور أهل العلم كالشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين، وحكاه ابن القصار عن مالك أيضا. ثم اختلف الجمهور القائلون بوجوب المعرفة، فقال بعضهم المؤمن المقلد مؤمن، إلا أنه عاص بترك المعرفة التي ينتجها النظر الصحيح. وقال بعضهم إنه مؤمن ولا يعصي إلا إذا كان فيه أهلية لفهم النظر الصحيح. وقال بعضهم المقلد ليس بمؤمن أصلا، وقد أنكره بعضهم. ولإمام الحرمين في الشامل تقسيم المكلفين إلى أربعة أقسام، فمن عاش بعد البلوغ زمنا يسعه للنظر فيه ونظر لم يختلف في صحة إيمانه، وإن لم ينظر لم يختلف في عدم صحة إيمانه. الحالة الأولى، فمن عاش بعد البلوغ زمنا يسعه للنظر فيه ونظر لم يختلف في صحة إيمانه، وإن لم ينظر لم يختلف في عدم صحة إيمانه. ومن عاش بعده زمنا لا يسعه النظر وشغل ذلك الزمان اليسير بما يقدر عليه فيه من بعض النظر لم يختلف في صحة إيمانه، وإن أعرض عن استعمال فكره فيما يسعه ذلك الزمان اليسير بما يقدر عليه فيه من النظر ففي صحة إيمانه قولان، والأصح عدم الصحة. قلت ولعل هذا التقسيم إنما هو في من لا جزم عنده بعقائد الإيمان أصلا ولو بالتقليد، وذهب غير الجمهور إلى أن النظر ليس بشرط في صحة الإيمان، بل وليس بواجب أصلا، وإنما هو من شروط الكمال فقط. وقد اختار هذا القول الشيخ العارف الولي بن أبي جمرة والإمام القشيري والقاضي أبو الوليد بن رشد والإمام أبو حامد الغزالي وجماعة. والحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة وجوب النظر الصحيح، مع التردد في كونه شرطا في صحة الإيمان أو لا. والراجح أنه شرط في صحته. إذن هذه هي مذاهب العلماء، جمهور أهل العلم في قضية التقليد في العقائد. المذهب الأول، أولا هناك اتفاق كما ذكر، اتفاق في المذاهب، أو لا نقول في المذاهب، إنما بين فرق أهل الحق من جمهور أهل العلم إلى وجوب المعرفة وعدم الاكتفاء بالتقليد. اللهم إلا القول الأخير الذي ذكره، وهو أن النظر ليس بشرط أصلا. إذن الذي ذكر بين أهل العلم في قضية التقليد، أولا وجوب المعرفة والنظر وعدم الاكتفاء بالتقليد، بمعنى أن الذي لم يكن عنده النظر، لم يكن عنده الدليل، فهو مؤمن عاص. هذا القول الأول. القول الأول: النظر وأخذ الدليل واجب شرعي. إذن من قصر في النظر ولم يأخذ به فهو مؤمن ولكنه عاص، عاص بترك النظر، لأنه جزم جزما مطابقا للواقع. الجزم المطابق للواقع يقال له اعتقاد، لكن عن دليل يقال له معرفة كما تقدم. فهذا المعتقد الذي لم ينظر ولم يأتي بالدليل ولم يعمل فكره من أجل أن يكون إيمانه لا كذلك الذي يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا القول الأول أنه مؤمن عاصم. وأصحاب هذا القول يقولون إن الأهلية موجودة عند كل الناس، لأن المطلوب ليس أكثر من أن تسأله ما دليلك على أن الله سبحانه وتعالى موجود وعالم، فيفكر هذا الإنسان ويقول هذه الأكوان صنعة بديعة، لا بد لها من صانع، لا بد لها من فاعل، وهو الله. نقول هذا إيمانه إيمان صحيح. فأصحاب هذا القول قالوا الأهلية، أهلية النظر موجودة عند كل الخلق، طالما عنده عقل، إذن طالما أنه مكلف، إذن لا يوجد شيء اسمه أهلية. حتى نفرز الخلق إلى صنفين، صنف من الأمة عنده أهلية النظر وصنف ليس عنده أهلية النظر. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا مؤمن عاقل إن كان عنده أهلية النظر. هذا القول الثاني، حيث قسموا الأمة إلى قسمين، فقالوا من الأمة العامي البسيط الذي لا يستطيع حتى والدليل الجملي. إذن الخلاف بين القول الأول والثاني، هل الأهلية عامة في جميع الأمة أم أنها ليست عامة؟ فهناك صنف من الأمة ليس عنده أهلية وهو مؤمن وليس بعاصي، عرفنا؟ وهناك صنف عنده أهلية فإن قصر في النظر فهو عاصي. القسم الثالث قال المقلد ليس بمؤمن أصلا، يعني كافر، بمعنى أنه قال سمعت الناس يقولون الله واحد فقلت، هذا المعنى، سمعت الناس يقولون الله موجود فقلت، سمعت الناس يقولون الله مخالف للمخلوقات فقلت، وليس عنده أي مجال لأنه يشغل مخه أو يشغل عقله. قالوا هذا بعض الجمهور، ليس. الآن عندنا القول الثالث، سنرى الآن أيهم الذي عليه الاعتماد وأيهم أنجم لأنه هو القول المحقق. إذن الفئة الثالثة قال المقلد إيمانه غير صحيح، بمعنى أنه كافر. القول الرابع قالوا النظر أصلا مندوب، وليس بواجب ولا يؤثر على صحة الإيمان. والذي لا ينظر ليس بعاصي أصلا، فإذا نظر فهذا شرط كمال، يعني مندوب، يفعل مندوب. وهناك قول خامس أضيفه إليكم، وهو أن من قلد معصوما، من قلد معصوما فإيمانه صحيح، من قلد معصوما فإيمانه صحيح وليس بعاصي، يكفيه تقليد المعصوم لا تقليد غيره، تقليد المعصوم. نقرأ الآن بعد هذا المجمل الذي عرفنا من خلاله أقوال أهل العلم في مسألة التقليد في العقائد، ونأتي إلى ما يلزم من شرح الألفاظ والمعاني. يقول الشيخ: وإلى وجوب المعرفة. المعرفة عندما نقول واجبة، والمعرفة ليست في الحقيقة هي فعل، هي كيف يتصف به. فكيف يقال يجب عليك أن تعرف؟ مين يحسن يجاوبنا قبل ما نجيب؟ إذا قلنا يجب عليك أن تعرف، ما معنى ذلك؟ أبني جواب أوضح. أيوة، يجب عليك أن تأخذ الأسباب. الله سبحانه وتعالى لما يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، والإيمان هو أمر وهبي ليس بأمر كسبي، الإيمان نور في القلب هو أمر وهبي. فكيف يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ وكيف نآمن؟ يعني أسلكوا سبيل الإيمان. وعندما نقول بوجود المعرفة يعني بوجود تحصيلها، بوجود أخذ أسبابها، هذا هو الوجود، وجوب أخذ الأسباب، وجوب التحصيل. وإلا المعرفة التي هي حديث النفس يتبع هذه المعرفة، فهذه المعرفة لابد حتى تأتي الطمأنينة، هي أمر وحدي. هذه الطمأنينة والرضا النفساني والتفاعل قد لا يأتي، قد لا يأتي، ولكن هل سلكت سبيله؟ هناك أسباب الإيمان، هذه اسمها مجالس الإيمان. إذا دخلت إلى المساجد يتنمى إيمانك، إذا صحيت أهل الإيمان يتنمى إيمانك، إذا ذكرت الله يتنمى إيمانك. أسباب زيادة الإيمان كثيرة، وأسباب المعرفة لابد من أجل أن تحصل هذه الطمأنينة بعد أن تسلك السبيل العلمي العقلي الصحيح، وتنظر في الأدلة وتفهم هذه الأدلة حتى تتفاعل هذه الأدلة، ثم بعد ذلك تطمئن النفس إليها. هذا سلوك لأسباب المعرفة. إذن وجوب المعرفة يعني وجوب تحصيلها، وعدم الاكتفاء بالتقليد إلى وجوب أن تأخذ بأسباب المعرفة ومنها الدليل. نعم، المعرفة لا يمكن أن تكون كما قلنا إلا بتحقق الثلاثة التي ذكرناها، وهي الجزم المطابق للواقع عن دليل. فالذي لا يكون عنده الدليل يقال له معتقد ولا يقال له عارف. لذلك قال: وإلى وجوب المعرفة وعدم الاكتفاء بالدليل ذهب جمهور أهل العلم كالشيخ أبي الحسن الأشعري، اسمه علي، علي أبو الحسن الأشعري، وهو مالكي المذهب، وأيضا الباقلاني مالكي المذهب. أما الإمام الجويني فهو شافعي، الإمام الجويني إمام الحرمين فهو شافعي. أكثر أئمة الأشاعرة إما مالكية أو شافعية. والقاضي أبي بكر الباقلاني أيضا من الطبقة الثالثة أو الرابعة بعد الأشعري من التلامذة، فهو مالكي المذهب كما قلت لكم أيضا. وإمام الحرمين يعني الجويني، وحكاه ابن القصام عن مالك أيضا. إذن قول ينسب إلى مالك وهو عدم الاكتفاء بالتقرير. ثم اختلف الجمهور القائلون بوجوب المعرفة، فقال بعضهم: المقلد مؤمن إلا أنه عاص بترك المعرفة التي ينتجها النظر الصحيح. قلنا أصحاب هذا القول يرون أن الأهلية حاصلة لكل أحد، هذا ما يميز أصحاب هذا القول، لأن المطلوب الدليل الجملي، الدليل الجملي، بحيث يقول: الكون دليل على مكونه، الصنعة دليل على صانعها. وقال بعضهم: إنه مؤمن ولا يعصي إلا إذا كان فيه أهلية، لفهم النظر الصحيح. أصحاب هذا القول هم الذين قسموا الأمة إلى قسمين، قسم عنده أهلية وقسم ليس عنده أهلية، وسطاء الأمة. فوسطاء الأمة أصحاب هذا القول قالوا: هؤلاء ليس عندهم الأهلية. إذا قال: أنا أشهد أن الله سبحانه وتعالى موجود، وهو يعلم أحوالي، وهو يسمعني، وهو يراني، نعم، وجزم بذلك، فإيمانه صحيح، ولو كان حتى ما عنده قدرة أن يصل إلى هذا الدليل، أن ليست عنده هذه الأهلية. وهذا القول في الحقيقة هو المعتمد، هذا القول هو المعتمد، إن كان عنده أهلية. واحد مثقف وشاب وعم يدرس، درس في المدرسة، واحد درس في الجامعة، واحد كذا عم يقرأ، والله سبحانه وتعالى في الآيات الكريمة أمرنا بالنظر، أمرنا بالتفكر، أمرنا بالعقل، فلماذا ترى أنه في التجارة لا يسبقه أحد، في الصناعة لا يسبقه أحد، في الدراسة الجامعية، في الدراسة المدرسية تجد أنه يفكر ويجيب، إذا هذا عنده أهلية للتفكير، ليه مثل هذا قد عصى الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يوظف هذا العقل ضمن هذه الدائرة الشرعية، أن يوظف هذا العقل لفهم النصوص، ومن أجل أن يفهم ويتحقق ضمن الدائرة التي أمره الله سبحانه وتعالى أن يفكر فيها. لا تتفكر في ذات الله، لأنه ليس مجال التفكر هو ذات الله، لكن تفكر في خلق الله، يعني كيف أن هذا الكون قد خلقه الله، في خلق الله، الخلق هو فعل الله، تفكر في فعل الله، كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون. لذلك إذا قرأت قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ما قال إن في السماوات والأرض، قال إن في خلق السماوات والأرض. إذا تفكر هذا العقل ينبغي أن يكون في فعل الله، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي صنع ذلك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض وخلق اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ذكرا محضا وذكرا غير محض. الذكر المحض: لا إله إلا الله، سبحان الله، استغفر الله. الذكر غير المحض: كأن تقرأ القرآن، كأن تدعو إلى الله، كأن تجلس في مجلس العلم وتتكلم بالعلم، هذا هو الذكر غير المحض. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لاحظ أن مجال فكرهم ليس في السماوات، انتبه، أصبح العالم الكوني اللي عم يفكر وعم يبحث في السماوات والأرض ليس هذا هو صاحب اللب، وإنما الذي يتفكر في خلق السماوات والأرض، ليس الذي ينظر في عالم الفلك وفي النجوم وفي المسافات وفي الحيوانات وفي الطب وفي غير ذلك من علوم الجيولوجيا أو غير ذلك من العلوم مثلا، هو العالم صاحب اللب، وإنما الذي ينتقل بعد دراسة هذا النظام البديع إلى خلقه. هذا النظام البديع مخلوق اذا لابد من ان يكون هناك من خلقه. هذا هو الفارق بين العالم المؤمن والعالم غير المؤمن، ويتفكرون في خلق السماوات والارض ليس في السماوات والارض. لاحظ الفارق الكبير بين المؤمن وغيره. نحن في المجتمع الاسلامي عندما ندرس العلوم الطبيعيه، عندما ندرس الطب، عندما لا نقول كما هو لغه الملاحده تطورت هذه واحدثت الطبيعه هذا، ومن حسن الحظ ان الطبيعه قد اخرجت، ومن حسن الحظ ان هذا الامر قد تطور الى كذا، شيء عجيب. الان نظريه داروين في التطور محيت من اصلها بعد ان ثبت ان داروين هو انسان كذاب مختلف قد اختلق هذه النظرية اختلاقا وجمع عظام ليست كلها عظام انسانية. هنا المفاجأة، كل القضية كانت مبنية على ان داروين وجد جمجمة انسانية، هذه الجمجمة الانسانية شكل غريب، واذا في نتيجة الامر يظهر ان داروين الكذاب هذا قد جمع عظام غير انسانية واضافها الى الجمجمة. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقرر خلق الانسان من تراب، خلق صورته لم يسبقه حيوان اخر، الله سبحانه وتعالى قرر ذلك ويظهر كذب هذا الكذاب. بعد ان بقيت هذه النظرية مدة طويلة الان سقطت كليا، بعد ان سقطت قديما من خلال اشياء كثيرة وعدم امكانية تحول الكائن الى كائن اخر وعدم الصبغيات المورثات في هذا الحيوان مختلف عن العد هذا، ولسنا في صدد هذا. ولكن لاحظ كيف انه المؤمن عندما يقرأ هذه العلوم يقرأها بسم الله، اقرأ باسم ربك، يقرأها وهو ينظر في خلقها ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يربط هذا الكون بالذي خلقه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. نعم، قال وقال بعضهم المقلد ليس بمؤمن أصلا، يعني بل هو كافر. وهذا القول مبني على أن النظر شرط في الإيمان. هؤلاء الذين قالوا ذلك عندهم أن النظر شرط في الإيمان، إذا سقط شرط من شروط الصلاة صح الصلاة؟ لا، لذلك لا يصح الإيمان عندهم. فلما جعلوا النظر شرطا للإيمان، نعم، فقالوا ليس بمؤمن أصلا، وقد أنكر بعضهم يعني القول بعدم إيمان المقلد، وقد أنكر بعضهم يعني هذا منكر، هذا القول منكر. كيف يعني تجعل هذا المقلد ليس بمؤمن أصلا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويجزم جزما قاطعا مطابقا للواقع بدون دليل، لكن جزم صحيح ومطابق للواقع. نعم هو عاقل، ولكن لا يقال بأن إيمانه غير صحيح أصلا. فإذا وقد أنكر بعضهم يعني هذا قول منكر، ولو أنه موجود ولكنه قول لا يسمع، قول منكر وقد أنكر بعضهم. وهذه عبارة لما يريدها السنوسي يدل ذلك على أنه ممن لا يقول بكفر المقلد، لأن الحقيقة الإمام السنوسي في أول أمره عندما كتب في الكبرى رجح القول بكفر المقلد، ولكن هذا الشرح لأم البراهين للسنوسي يدل على أنه لا يقول بكفر المقلد، لا يقول بكفر المقلد، ولو أنه يعطيه شيء من الاعتبار. هناك مسألة، الخلاف في المقلد في كفره وعدم كفره. سؤال، هل هو بالنسبة للأحكام في الدنيا أم بالنسبة لنجاته في الآخرة؟ هل هو بالنسبة لحكمه في الدنيا بمعنى أننا نتعامل معه تعامل مع كافر، أم نتعامل معه تعامل مع مسلم هذا الأمر، أم أن الأمر بالنسبة يتعلق بنجاته في الآخرة؟ الأمر يتعلق بنجاته في الآخرة. في أحد يقول يتغير حكمه في الدنيا، لا في الآخرة. الحكم في الدنيا نتعامل معه على أنه مسلم. لما نقول مسلم لا يعني ذلك أنه مؤمن، قد يكون منافق لكن عامله معاملة المسلمين. فعلما أنه ينطق بلا إله إلا الله فهو مسلم. فالخلاف حتى الذين كفروا المقلد، حتى الذين كفروا أشد الناس اللي كفروا المقلد ما كفروا في الدنيا، وإنما قالوا هو خالد في النار بسبب كفره، يعني لا ينجو يوم القيامة، أما في الدنيا يعامل معاملة المسلمين. مخلصا من قلبه، مخلصا من قلبه. أهو مؤمن أم كافر؟ الآن المنافق لو سألنا سؤال، منافق يقرأ لنا شرح أم البراهين كله، نسأله أنت بتقر فيها، بتقول أقر بها، وهو في قرارة نفسه لا يعتقد بها، كافر ولا مؤمن؟ كافر. هذا ليس لسنا نحن مأمورين بأن نبحث عنه هل هو مؤمن أو يعني نحن لا نبحث قضية إيمان شخص معين، نحن نبحث حكما عاما، والحكم العام لا يعني أننا نشق عن قلبه، ولكننا نقول له إن لم تعتقد ذلك، إن لم تعرف، إن لم يكن عندك هذا الاعتقاد والمعرفة فأنت في نار جهنم لأنه نفاق. هذا لا يمكن أن ينفك الإيمان عن الإسلام، فإذا انفك يعني ذلك النفاق والكفر. الكفر في الآخرة يظهر، نحن نعامله هذا المنافق نعامله معاملة المسلمين، لكن قضية تتعلق بإيمانه وهذا أمر مفوض، ربه سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبه يوم القيامة على كفره. نحن لنا الظاهر، نحن لنا ظاهره. إمام الحرمين الآن يقسم لنا تقسيم يريده السنوسي، وعندما يورد هذا القول السنوسي يوهم في الحقيقة قول إمام الحرمين بأنه ممن يقول بكفر المقلد، يوهم هذا القول بأنه ممن يقول بكفر المقلد. هناك بعض من جزم بأن إمام الحرمين ممن يقول بكفر المقلد، ولكن السنوسي هنا رحمه الله ورضي عنه لما أورد قول إمام الحرمين أجاب عن هذا الذي ذكره إمام الحرمين بأنه لا يعني هذا الذي ذكر بأنه لم ينظر، لا يعني إلا ذلك الذي لم يجزم، ذلك الذي لم يجزم فأخرج المقلد. إذن القضية قضية الجزم. السنوسي سيجيب كما سنقرأ الآن لأن هذا الذي أورده إمام الحرمين الذي نظر فوصل إلى الجزم، أو الذي لم ينظر ولم يصل إلى الجزم، الذي نظر ووصل إلى الجزم لم يختلف في صحة إيمانه، والذي لم ينظر ولم يصل إلى الجزم، لاحظ الذي لم ينظر ولم يصل إلى الجزم، أما الذي جزم وهو مقلد ما أدخله إمام الحرمين. فالقضية تتعلق بالنظر الذي يقود إلى الجزم، فإذا لم يقود إلى الجزم هكذا ذكر السنوسي عندما أورد هذا الكلام. وبعضهم قال لا، إمام الحرمين الجويني ممن يقول بكفر المقلد. نقرأ ولإمام الحرمين في الشامل تقسيم المكلفين إلى أربعة أقسام، فمن عاش بعد البلوغ من اجل التكليف لابد من البلوغ. المكلف بالغ عاقل سليم الحواس لبقت الدعوة. فاذا البلوغ شرط. فمن عاش بعد البلوغ زمنا يسعه للنظر فيه ونظر نظر وعرف. اذا لما قال هون ونظر المعنى نظر وعرف، يعني جزم جزما مطابقا للواقع عن ذلك. هذا معنى هون اكتفى بذكر النظر ليدل ذلك على المعرفة، ليدل ذلك على المعرفة أي وجزم جزما مطابقا للواقع عن دليل. لم يختلف في صحة إيمانه، عاش بعد البلوغ زمن كافي لينظر ونظر وعرف جزم جزما مطابقا للواقع عن دليل. هذا لا يختلف لأن إيمانه صحيح. نعم. وإن لم ينظر كما قلنا حملها السنوسي على أنه لم يجزم، لم يصل إلى الجزم. لما قلنا المعرفة هي الجزم لم يصل إلى الجزم، وعلى قول آخر لأن النظر هو شرط الإيمان فقال لم ينظر، يعني نقص شرط من شروط الإيمان. السنوسي الذي نحن نقرأ كتابه حملها على الجزم، فنحن نحملها على الجزم ونبرئ الإمام الجويني من تفسير المقلد، هذا ما نحن عليه. قال فمن عاش بعد البلوغ زمنا يسعه للنظر فيه ونظر لم يختلف في صحة إيمانه، وإن لم ينظر لم يختلف في عدم صحة إيمانه، يعني ولم يجزم كما قلنا. ومن عاش بعده زمنا لا يسعه النظر، ومن عاش بعده زمنا لا يسعه النظر وشغل ذلك الزمان اليسير بما يقدر عليه فيه من بعض النظر. الوقت اللي عاشه بعد البلوغ وقت قليل، لكن في هالوقت القليل استطاع ان يسأل، استطاع ان يفكر، يعني جزء من النظر. نعم. لم يختلف في صحة ايمانه لانه فكر. لذلك اقول علموا الاطفال منذ نعومة اظفارهم من عمر 7 سنوات كيف يفكر بأبسط وسائل التفكير. هذه من وظيفة المربي. فإذا وصل إلى البلوغ وسائل التفكير والنتائج حاصلة عنده، حاصلة عنده ويسقط عنده هذا الواجب. نعم. وإن أعرض عن استعمال فكري فيما يسعه ذلك الزمان ويسير بما يقدر عليه فيه من النظر ففي صحة إيمانه قولان، والأصح عدم الصحة. هذا قول ليس براجح، ليس براجح. الراجح والمعتمد هو الذي قد ذكرناه، وهو أن المقلد مؤمن عاقل إن كان عنده أهلية للنظر. طيب لماذا لم يحكم بكفره بشكل قاطع؟ عنده وقت يسير لبعض النظر ولم ينظر، لما لم يحكم بكفره؟ مين يجاوب؟ لأنه اعتقاده اعتمد على الاعتقاد، والاعتقاد صحيح. الآن عم نقول هناك عنده وقت كافي للنظر ولم ينظر. قال إمام الحرمين لم يختلف في عدم صحة إيمانه لأن عنده جزء من الوقت للنظر، ولم يشغل هذا الجزء من الوقت لم يشغله بالنظر. لما لم يحكم بكفره وقد حكم بكفر ذلك الذي عنده وقت كافي؟ لكن الحال اللي قبله الذي شغله وقته بجزء من النظر، ولو انه لم يعطي النتائج ولكن لم يختلف في صحة ايمانه، شغله الذي شغله ببعض النظر لم يختلف في صحته، الذي لم يشغله ببعض النظر لما لم يحكم بكفره؟ ما وصلنا الى ذلك القول لسه. قضية القول نحن نناقش مذهب الجوعين. يورد هذه الشبهة قد يورد قد ترد شبهة لا يمكن التكفير إلا بشكل لا يحتمل ورود أي شبهة. الآن لما نقول المعتزلة مثلا أنكر رؤية الله، تجي واحد يقول إنكار آية في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نقول نكفرهم ولا لا؟ لماذا لا نكفرهم؟ لأنه قد ترد شبهة، لأنهم يقولون بأن ناظرة يعني منتظرة، فأنت عم تكفر وأنت المؤمن. لا يمكن الوصول إلى التكفير. إن شاء الله في المستقبل نناقش قضية التكفير في وقته بعد ما ننتهي من الأساس في العقائد، نناقش هذه القضية وأقوال أهل الحق في ذلك. لكن الآن نقول لم يحكم بكفره لأنه بسبب الشبهة. مجرد وجود شبهة، الآن لو أنه إنسان عقد شرعي على محرم، ما بيجوز على محرم، لكن عقد وزنة بسبب هذه الشبهة، لا يرجم لو كان محصن، لا يرجم بسبب الشبهة. فهناك مراعاة للشبهة. إذا لم يحكم بكفره بسبب الشبهة القائمة، فإنه قد يقال ما هي الشبهة؟ لم يعش زمانا يقعه النظر، إذا هذه شبهة قائمة، إذا لم يحكم بكفره. هناك مثلا امرأة في شهر رمضان استيقظت في الصباح، راحت تأكل وتشرب مفطرة عمدا، صار الظهر العصر حاضة، عاصية ولا معاصية؟ لا عاصية، لكن مو حكمة حكم المفطر عنده بكل شوية، فهي عاصية لكن ليس حكمها كحكم أيوة. ففي نظير القول بعدم الصحة، نقال هذه حجة، الحجة اللي ذكرناها حجة الذين قالوا إيمانه ليس بصحيح، إيمانه ليس بصحيح. لما قال إيمان الذي لم ينظر لهذا الجزء إيمانه غير صحيح، دليله أنهم يقولون المرأة عاصية، لذلك على هذا القول. ودليل عدم التكفير هو التخفيف. فإذا ينبغي أن تكون الأحكام، زماننا في خطبة من خطب الجمعة قلنا ينبغي ألا نكون قضاة، أن نحمل في قلوبنا شفقة طبيب، وألا نكون في أحكامنا على الخلق كالقضاة. الآن الطبيب لما بيجد المريض أو يجد الذي يفعل أفعالا شاذة، القاضي يحكم عليه بالسجن، الطبيب إيش بيعمل؟ يعطي العلاج، كله أنت بتحتاج إلى كذا، ينظر إلى أسباب ذلك، لماذا حصل عنده هذا الفعل الشاذ كذا، يعالج هذا الأمر. ينبغي أن نكون كالأطباء في معاملتنا مع الخلق، فهؤلاء يحتاجون إلى رعاية، لئلا نكون في أحكامنا عليهم أنت يا كذا وأنت يا كذا وأنت يا كذا. والله أعظم نعمة أنكم قد من الله عليكم واعتقدتم اعتقاد أهل الحق وأقبلتم على الله وحضرتم مجالس العلم وتقرؤون دروس في الفقه ودروس في التوحيد ودروس في المعرفة وهكذا، هذه نعمة عظيمة. فاخرجوا إلى الناس وأنتم تحملون في قلوبكم الرحمة على الخلق، ليكن عند هذا الإنسان الرغبة في أن تصبح هذه المعاني الرائقة موجودة عند هؤلاء الخلق، أن تحمل النور إليهم. لأن والله لو نظرت إليهم على أنهم في النار، أو لو نظرت إليهم على أنهم عدو، ربما لا تستطيع أن تدعو، وربما لا تستطيع أن تحمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. وقد حمل الإمام النووي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: الأخوة هنا ليست أخوة الإسلام، وإنما أخوة الإنسانية، إنما هي أخوة الإنسانية، أن تحب لأخيك الإنسان ما تحب لنفسك. لأنه ألا تحب للكافر الإيمان؟ إذا كان ما أحببت له الإيمان، إذا أنت تحب لا أن يبقى في كفره. يعني بهذا النظر الذي يؤهلك لأن تكون برتبة خليفة الله، إني جاعل في الأرض خليفة، بهذا النظر الذي خرج فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل النور إلى الإنسانية جمعاء، قلت: ولعل هذا التقسيم إنما هو في من لا جزم عنده. يقول الإمام السنوسي: إنما هو في من لا جزم عنده بعقائد الإيمان أصلا ولو بالتقليد. إذا الإمام السنوسي خرج كلام إمام الحرمين على ذلك الذي لم يجزم، وذهب غير الجمهور إلى أن النظر ليس بشرط في صحة الإيمان، وذهب غير الجمهور إلى أن النظر ليس بشرط في صحة الإيمان، بل وليس بواجب أصلا، وإنما هو من شروط الكمال فقط. يعني مندوب، معنى من شروط الكمال يعني مندوب. وقد اختار هذا القول الشيخ العارف الولي ابن أبي جمرة، هذا من علماء القرن السابع الهجري، عالم جليل له مختصر لكتاب البخاري، كتاب صحيح البخاري، اسم المختصر جمع النهاية، اسمه جمع النهاية، وله هو شرح عليه اسمه بهجة النفوس. الكتاب الذي هو مختصر كتاب البخاري اسمه جمع النهاية، والشرح الذي عليه اسمه بهجة النفوس. وقد قال العلماء في هذا الكتاب الجليل: من كان في بيته كتاب بهجة النفوس لا يحترق بيته. من أسرار هذا الكتاب لما فيه من الرقائق والدقائق ومليء بالعلم، أنصحكم أن تقرؤوه، فهذا كتاب جليل جليل جدا، بهجة النفوس في شرح مختصر البخاري الذي هو جمع النهاية. الكتاب اسمه بهجة النفوس، كتاب من الكتب الجليلة والعظيمة والمليئة علما. نعم. والإمام القشيري غني عن التعريف، صاحب الرسالة القشيرية، عالم جليل. والقاضي أبو الوليد ابن رشد، ابن رشد في المغرب يوازي في المشرق أبو حامد الغزالي علما ومعرفة وفهما ودراية. ابن رشد في المشرق في المغرب، وأبو حامد الغزالي في المشرق، فأهل المغرب يجعلون الأولية لابن رشد، وأهل المشرق يجعلون الأولية للغزالي، وهما رجلان جليلان عظيمان في العلم والفهم والدراية والولاية. والإمام أبو حامد الغزالي وجماعة، والحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة وجوب النظر الصحيح، أن النظر واجب. إذن الحق أن النظر واجب، نقول لعل الساعة التي نظر من خلالها هؤلاء الغزالي وابو الرشد والقشيري وابن ابي جمرة من باب ان الامة ناجية وان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل اهل المعاصي شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، فلعلهم من خلال هذه الساعة قالوا بذلك. اما القول بوجوب المعرفة فهو الراجح. اذا قول هؤلاء الذين حكموا بانه ليس عليه شيء بمنظار نظروا من خلال الرحمة العامة من خلال الشفاعة، وان امة النبي صلى الله عليه وسلم هي ثلثاء اهل الجنة وغير ذلك، اما نظروا بهذا النظر قالوا بذلك. ولكن الحق ان المعرفة واجبة وان الاخذ بالدليل واجب، النظر واجب، والايات التي امر فيها ربنا تبارك وتعالى بالنظر كثيرة. واقرأ القرآن وانظر كم يدعو ربنا الى التفكر، كم يدعو ربنا الى التفكر، هذا هو الواجب. نعم. الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة وجوب النظر الصحيح، وهذا الامر في مواضع كثيرة، وهناك قاعدة اصولية في علم الاصول اذا اطلق الامر ينصرف للوجوب، دائما مقتضى الامر الوجوب، هذه قاعدة في الاصول. اذا ربنا سبحانه وتعالى قال فاجتنبوه، هذا يعني الامر واجب. اذا قال الحق سبحانه وتعالى امنوا، يقتضي الامر الوجوب، وكثرته كثرة هذا الامر تفيد القطع بالوجوب. اذا مقتضى الامر على اطلاقه الوجوب، فاذا كثر هذا الامر افاد القطع بالوجوب. اذا قال والحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة وجوب النظر الصحيح مع التردد في كونه شرطا في صحة الإيمان أو لا، شرط ولا مشرط. إذن لم يجزم السنوسي بأن النظر شرط، قال هذا أمر متردد، قال بعضهم بأنه شرط وقال بعضهم بأنه ليس بشرط. الذي نقوله نحن ونضيفه ايضا لهذه الاقوال ونحن نعتقد بها، نحن نعتقد بها ان المقلد للمعصوم مؤمن ناج ان شاء الله، هذا القول نعتمده مع القول الاول الذي ذكرناه الذي هو قول صحيح معتمد عند اهل العلم اذا كان دليله ما قلنا المقلد هو مؤمن عاصم ان كان عنده اهلية النظر. نقول المقلد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المقلد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناج ان شاء الله، المقلد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا المقلد للمعصوم مؤمن ناج ان شاء الله. من قلد معنى انه ليس عنده دليل الا ما اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليله، فهذا ناج ان شاء الله وهو من السعداء المرحومين بفضل الله وجوده واحسانه. الشافعي رحمه الله رضي عنه قال ولا يحل، هذا نص الشافعي، ولا يحل تقليد احد سوى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، هذا كلام الشافعي الامام الشافعي، قال ولا يحل تقليد احد سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا هذا قول نعتمده وهو أن كل من قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد فهو إن شاء الله من السعداء المرحومين الناجين بفضل الله وكرمه. وللحديث بقية، وهو أن الشيخ سيورد لنا أقوال الذين قالوا بكفر المقلد وغير ذلك.